السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأحباب، يتجدد اللقاء مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة ازي الله وبركاته. حضرتك؟ أهلا وسهلا. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن قلة المغيرين. نعم. الحقيقة يمكن الحلقة دي عايز أطرح على حضرتك فكرة كده نتحدث فيها، إنه مع هذه القلة في بعض المغيرين بيتعجل ثمار النصر، يعني عايز يحصد ثمار الدعوة والحركة الدعوية بسرعة جدا. ولذلك حتى يمكن هنجد القرآن اتكلم خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فيمكن عايزين نتكلم شوية الحقيقة عن صفة العجلة في الإنسان وأثرها في العمل الدعوي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هي صفة العجلة صفة مزروعة في الإنسان منذ خلق الإنسان، وصفة العجلة مزروعة فيه. لو تيجي تراجع الآيات التي ذكرت أمر العجلة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، تجد الآيات كثيرة، حوالي 19 مرة كرر لفظ العجلة بمشتقاته المختلفة. تجد في معظم هذه المرات تأتي العجلة على سبيل الذم أو النهي. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يذكر صفة العجلة في معظم الآيات ملصوقة أو لاصقة بالكفار أو بالظالمين، يقول ويستعجلونك بالعذاب. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. حتى لما جاءت صفة العجلة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم جاءت على سبيل النهي، قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال سبحانه وتعالى ولا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يعني دائما على سبيل النهي، لأن صفة العجل هذه يعني مخلوق الإنسان من عجل، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. لا تحرك به لسانك لتعجل به. بالضبط، لا تحرك لسانك لتعجل به. هكذا كلما تلاقي صفة العجل موجودة في القرآن تجدها إما على سبيل النهي وإما على سبيل الذم. وطبعا موجود صفة العجلة في الخيرات، وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يعني العجلة مش مذمومة على الإطلاق إلا إذا كانت في أمور معينة. نعم، لكن هي في عموم تطبيقاتها في الحياة تأتي في الأمور المذمومة. يعني الإنسان يعصي ليتعجل الثمرة، ويذنب ليتعجل اللذة، وقد يدلس ويكذب ويظلم ليعجل لنفسه أمر من الأمور وينسى ما أعد له في يوم القيامة. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يعني دايما الأمور المتعجلة الناس عايزاها ومش عايزة الأمور المؤخرة زي الجنة أو نحو ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاول يربي في الصحابة أو ينتزع من قلوبهم هذه الآفة؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم من أول أيام الدعوة وهو يربي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على اتباع فقه المرحلة، إن الظروف لهذه المرحلة تقتضي أشياء، والمراحل القادمة لها أشياء أخرى، لا تتعجل مرحلة قبل مرحلة وإلا يعني يضيع. ماذا تقصد حضرتك بفقه المرحلة كده عشان نوضح للسادة المشاهدين؟ يعني بعض الفترات مثلا اللي كان عايش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة مكة المكرمة، لو كان قاتل الكفار في فترة مكة المكرمة، ولعلنا تعرضنا قبل كده في حلقة من الحلقات لهذا المعنى، ممكن تستأصل الطاقة الإسلامية بكاملها. ونعم هيكون شهداء في سبيل الله، لكن أين التمكين لدين الله وأين نشر الدعوة وأين العمل لله عز وجل؟ وهو يستقي ذلك المنهج صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. يعني لما نيجي نراجع قصص الأنبياء في القرآن الكريم هتجد أن ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا مناهج التغيير، وأن مناهج التغيير عادة ما يكون التغيير فيها والنصر فيها مؤجلا لا معجلا. يعني مثلا تشوف قصة موسى عليه السلام، وعايزين كده نراجع الألفاظ التي ذكر بها ربنا سبحانه وتعالى قصة موسى على سبيل المثال في صدر سورة القصص. يقول ربنا سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر تصريحا في صدر السورة أنه أراد أن يمن على الذين استضعفوا بالتمكين والسيادة والريادة. كيف تحقق ذلك الأمر؟ شوف بقى السنة الإلهية في تحقيق ذلك الأمر. الآية اللي جاية وراه مباشرة بعد أن تمت هذه الإرادة وذكر ربنا سبحانه وتعالى قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إيه ده؟ طب هو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يهلك فرعون وأراد أن يمكن للمستضعفين، لسه هيتولد موسى عليه السلام، ولسه هيتربى، هياخد سنتين في الرضاعة ويعيش له كام سنة في قصر فرعون، وبعد كده يربى في مصر ويبقى شاب ويقتل المصري ويهرب من مصر إلى مدين ويعيش في مدين 10 سنوات ويرجع تاني مصر تنزل عليه الرسالة، ثم يأخذ الرسالة ويحاج فرعون وتجتمع الصحراء، قصة طويلة جدا. ثم يقيم حجته عليه السلام على صحرة فرعون ويسجد صحرة فرعون لله رب العالمين ويقتل صحرة فرعون. ثم تأتي الآيات تلو الآيات في 9 آيات إلى فرعون وقومه، لدرجة أن من هذه الآيات كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني في عدة سنوات من القحط والجد. كل ده إحنا لسه ما حصلش تمكين. كل ده وربنا قال في الأول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وبعدين في الآخر خلاص يعني طمس على أموالهم بعد أن يعني وصلوا إلى مرحلة من العناد والتكذيب الكبيرة جدا، ما في فرصة للإيمان. وعلى الرغم حضرتك من إنه دعا ربنا أطمس على أموالهم، حتى أنا سمعت إن بعض المفسرين قال بين قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيمة. يعني خليك أنت بس ماشي فترة، وقالوا فترة طويلة حتى أجيب هذا الدعاء. بالضبط. وثم خرج موسى عليه السلام. ثم يعني خرج معه بنو إسرائيل، ثم خرج خلفهم فرعون بجنوده. ثم ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه معجزة واضحة خارقة. ثم دخل موسى عليه السلام في البحر، ثم أتبعه فرعون وجنوده وجنوده بغيا وأطبق عليهم البحر. أنا عايزك تتخيل هذا الوضع، هذا السيناريو الطويل في الآخر انتهى إزاي. في الآخر انتهى بمعجزة خارقة، يعني كن فيكون، يعني شيء لا هو بإرادة موسى عليه السلام ولا بإرادة القوم المؤمنين، ما حصلتش موجة عسكرية ولا ربنا سبحانه وتعالى أراد شيئا فقال لو كن فيكون. وهل له أسباب يكون لهذه الإرادة أن تتم من أول يوم؟ كان ممكن يحصل، يعني كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى من أول يوم خلاص يهلك فرعون. وخلي بالك فرعون ادعى الألوهية، قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية وادعى الربوبية. وفرعون قسم الناس، جعل أهلها شيعة، استضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، يعني فعل أفعال ضخمة جدا، وقتل الرضع من الأطفال، ومع ذلك حلم الله عز وجل عليه فترة طويلة كلها 30-40 سنة. ممكن أكتر من كده. احسب هذه الفترات اللي كنا عليها، هتلاقي أكتر من 40 سنة. وبعد كده في الآخر أهلك بخارقة، يعني كان ممكن هذه الخارقة تحدث من أول يوم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يجري سننه. ده بياخدنا يا دكتور قبل ما نخش على مثل آخر من القرآن إلى واقعنا المعاصر. ناس متعجلة جدا، رغم أنها لم تتربى، لم تنظر إلى مواقف السيرة. بالزبط. فيمكن عايز حد تشير برضو المسألة، يعني هل يعجل الله بعجلة الإنسان اللي هو على طول عايز ويدعو الإنسان بالشر ودعاءه بالخير وكان الإنسان ربنا عجولة؟ ربنا سبحانه وتعالى يجري الكون بحكمة عجيبة، وهو سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة العباد. ولو يعجل الله للناس الشر استعجلان بالخير لقضي إليهم أجلهم. يعني هذا هو سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة عبادي. العباد بصفة عامة، معظم العباد إلا من رحم الله عز وجل، يتعجل رؤية الثمرة، يتعجل رؤية النص، مجرد ما يلتزم عايز كل حاجة تقف صفه، كل حاجة تحصل. وهذا لا يمكن أن يحدث، ولو كان من الممكن أن يحدث لحدث مع الأنبياء الكرام. حدث مع موسى عليه السلام أو مع غير من الأنبياء، مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده إزاي برضو نفس السيناريو حصل بنفس التفصيلات. يبقى قصة موسى عليه السلام هي مثال من ضمن الأمثلة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، تدل على أنه لابد أن يسير المؤمنون في خطى معينة، ولا بد أن يؤجل النصر، لا يأتي النصر معجلا أبدا. وعلى فكرة لو النصر جه بسرعة بيروح بسرعة. لو ارتفع المسلمون بسرعة على طول بيقعوا بسرعة، لأن ما فيش إعداد وما فيش تربية وما فيش تجهيز واضح للصف المؤمن، ومش هيشعروا أنهم بذلوا الكثير حتى يحصلوا على هذا النصر. فضل جل لو أنا ما ببذلش جهد في الشيء ما بحافظش عليه. حتى احنا في الثروات لو واحد معاه، يعني واحد ورث ثروة بدون جهد سهل جدا يضيعها، غير اللي بدأ عصامي من الصفر واشتغل. بالظبط. أقدر أحافظ بقى على النصر وحافظ على التمكين وحافظ على عزة الأمة الإسلامية. هل هناك مثل آخر في القرآن برضو لهذا الشيء؟ القرآن كله كده، يعني أنت مثلا راجع قصة نوح عليه السلام. ليس سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كم أدي، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ولما نيجي نسأل نفسنا برضو ليه ربنا سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل الضخم جدا، 950 سنة من الدعوة. طب هو لو قال سبحانه وتعالى أنه قضى 100 سنة من الدعوة، رقم كبير، 200 سنة رقم كبير، طب ليه 950 سنة؟ ذلك حتى يعني مهما تأخر النصر علينا فعندنا أمثلة أكبر وأعظم وأطول، فنطمئن أنه في النهاية حدث النصر بإذن الله عز وجل، واستنفذ كل وسائل الدعوة، إني دعوت قومي ليلا ونهارا وسرا وجهرا وكان المؤمنون قلة، ومع ذلك صبر وأكمل الطريق، وفي النهاية كيف تم النصر؟ تم النصر بخارقة، وتم النصر بمعجزة. كان من الممكن لهذه المعجزة أن تحدث من اليوم الأول. نعم. ربنا سبحانه وتعالى من حكمته أن أراد أن يتأخر هذا النصر طول هذه المدة، ليتيقن المسلمون بعد ذلك أنه في النهاية وبعد هذا الطريق الطويل جدا لابد أن يحدث النصر للمسلمين. هتراجع بقى قصة لوط عليه السلام، هتراجع قصة صالح، قصة يونس كان تعجل مسألة أن قومه المشكلة ده مثل في منتهى الروعة برضو. نعم. لأن هو لما تعجل يونس عليه السلام الأمر ظهر لنا كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه التقمه الحوت وهو مليم. نعم. لماذا؟ لأنه تعجل إجابة قومه. نعم. وإيمان قومه، والإيمان لم يحدث بهذه العجلة التي يعني يتمناها كل مؤمن، حمية للدين وحرصا على الدعوة وحرصا على طاعة شرع ربنا سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل لا يخالف سننه. نعم. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني احنا محتاجين نقف في هذه الأمثلة القرآنية الحقيقة وقفة جادة شوية، يمكن بنرى ان العجلة آفة فظيعة قوي. صحيح. يعني قد تؤخر وقد تثبط الهمم تضيع وقد تصيب الناس باليأس. يعني احنا في ناس حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. نعم. في ناس كتير في العمل الدعوي خصوصا، يعني لفته من حضرتك للناس الايام دي على مدار الدعوه، الحماله اللي بتتكلم عنها عند الشباب متحمس جدا للتغيير لايك زي ما بيقولوا جماعه الاغاني، يعني عايز على طول الدنيا تخلص. مستحيل. نعم. وانا يعني انا احتاج ان انا الواحد يربي في نفسه ان انا اسير وفق ما اراد الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى اراد لهذه السنه ان تكون. ومش معنى ان النصر بيتاخر وان انا هيجي لي النصر بعد 10 او 20 او 30 سنه ان انا قاعد مستني وحاطط ايدي على خدي لحد ما يجي النصر. لا. انا بشتغل. أي. بس انا فاهم المرحله اللي انا عايش فيها. نعم. وفاهم ان انا الجهد اللي انا ببذله دلوقتي بيدي بعض النتائج، وفي نتائج اخرى هتيجي السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها لحد ما ربنا ينزل نصره الكامل على المؤمنين. نعم. عايزين نشوف كده مواقف من السيره لكن بعد هذا الفاصل، فابقوا. السلام عليكم ورحمه الله. رجعنا لحضرتك. يمكن عايزين نقول انه السيرة الكثير من المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى لا يحسن التعامل معها بوعي. يعني ما زلنا بنتكلم عن السيرة في سرد قصصي قد يصيب الناس بشيء من المتعة، لكن لا يقف الكثير من المسلمين عند الدروس والعبر من خلال السيرة. نعم. فعايزين حضرتك برضو تقول لنا كده يا دكتور، يعني إيه المواقف الموجودة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المنهج الدعوي الذي يوجهنا إلى عدم تعجل الأمور، عدم تعجل النصر؟ صحيح. هو من لعل من أروع المواقف اللي دايما بتستهويني وأقف قدامها وأتفكر كثيرا، هو موقف خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عندما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صحن الكعبة متوسدا بردة صلى الله عليه وسلم متكئا، والحديث البخاري. نعم. وذكر له كلاما نحن إن لم نتدبر فيه بعمق نتعجب من رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ قال له: ألا ترى ما بنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ نعم. يعني شوف الكلمات هي كلمات كبيرة. نعم. طبعا الطلبات اللي بيطلبها خباب بن الأرت رضي الله عنه هي طلبات شرعية. نعم. يعني يطلب النصر من الله عز وجل ويطلب الدعاء من ويطلب الدعاء. نعم. ونحن مأمورون بالدعاء. نعم. بل إننا مأمورون بالإلحاح في الدعاء. نعم. فهو يطلب طلبات شرعية تماما، يطلب النصر، يطلب الدعاء، يطلب أن ينقذه الله عز وجل من هذا الوضع الذي هو فيه. نعم. خباب بن الأرت قوية حقيقة بالنار. نعم. مش مجرد تعذيب. خباب بن الأرت كان مملوكا لامرأة، شحم بيطفئ، وكان كان يوضع على الفحم المحمي في في الأرض. نعم. يوضع بجسده ثم يقفون فوق بطنه ويطفئ بشحمه هذا الحريق الملتهب. نعم. يعني أنا أذكر موقف لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، يعني نادى على خباب بن الأرت وقال له: ماذا رأيت من الكفار في مكة؟ فلم يتكلم رضي الله عنه وارضاه، ولكنه كشف عن ظهره. فلما كشف وجد سيدنا عمر بن الخطاب حفر في ظهره فصرخ. نعم. رضي الله عنه وارضاه وقال: ما رأيتك اليوم قط. وكانوا بيعتقدوا في هذا الوقت ان بلال هو اشد من عذب. لا، ده خباب بن الأرت يعني شاهد من المشاهد ما لا يتخيله عقل. نعم. فهو رايح بعد ان قوي حقيقة بالنار. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ويعلم أن دعاء صلى الله عليه وسلم مستجاب. نعم. لو دعا الله عز وجل لرفع الله عز وجل البلاء. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ كان متكئا فجلس وظهر في وجهه الغضب. يعني ده رد فعل غير يعني متوقع. فعلا يعني احنا متخيلين انه دايما النبي يصف يتعاطف بالمؤمنين معاه رؤوف الرحيم فيتعاطف بالظبط، معاه لا ده غضب، غضب صلى الله عليه وسلم. وتقول الرواية حتى تلون وجهه، وفي رواية حتى احمر وجهه، يعني من شدة الغضب سبحان الله الله. عليه طب وسلم. لماذا يغضب صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف؟ قال له ايه؟ قال انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين وما يصد ذلك عن دين الله، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. ثم قال والله ليتمن هذا الأمر، أي ليتمن الله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم، وخلي بالك بقى، تستعجلون. فقه الأمل ولكنكم برضه. تستعجلون. نعم. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا غضب صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف، ولم يغضب من طلب الدعاء، ولم يغضب من طلب النصر؟ هذه أوامر كما ذكرنا مأمور بها المسلمون أن يطلبوا الدعاء وأن يطلبوا النصر، ولكنه غضب لأنه اشتم رائحة العجلة ورائحة اليأس ورائحة القنوط في كلمات خباب بن الأرث رضي الله عنه، وكأنه رأى أن النصر أمر بعيد جدا، وأن هناك فترة طويلة حتى يتحقق هذا النصر، وهو لا يستقيم له أن يفكر بهذه الطريقة. قال له لا، ده أنت مريت بتجارب مهما كانت مش زي السابقة، كوي بالنار ليست كما التجارب مر السابقة. السابقون. نعم. وبنقول الكلام ده برضو لإخواننا والأحبابنا ولمعاصرينا، مهما شفنا من آلام ومن مواقف مش زي اللي شافها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومش زي اللي شافها السابقون من أبناء هذه الأمة العظيمة. يمكن ده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما مر على آل ياسر وهم يعذبون، كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن هو برضو يدعو خفف عنهم العذاب، صحيح، إهلك اللي بيعذبهم، لكن قال إنما إيه؟ قال كلمة اللي هي كلمة ضد العجلة، صبرا آل صبرا ياسر على فإن ياسر فإن موعدكم موعدكم الجنة. الجنة. حتى صحيح. يمكن حضرتك ممكن برضو يمكن النص القرآني، يمكن كنا لاحظنا أن أول 13 في سنة في مكة لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال، ولا حاول أبدا أن هو صح، بالمجموعة اللي أمنت معاه أن هو مثلا يقوم بحرب اللي احنا بنسميها في الواقع المعاصر حرب عصابات على المشركين، هدم نعم، أصنام ما شابه ذلك. ده هذا أمر متكرر لدرجة أن من طلب القتال وأصر عليه نزل في حقه نص قرآني في سورة النساء، قال ربنا سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا الله أيديكم أكبر. الله. وأقيموا الصلاة نعم. وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هؤلاء القوم ليسوا من المنافقين، ما كانش فيه نفاق في فترة مكة المكرمة، نعم. فهؤلاء ليسوا من المنافقين، بل إن بعض الكتب وإن كانت الروايات ضعيفة تذكر بعض الأسماء اللامعة نعم. في هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات. هؤلاء قالوا كلمات عجيبة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لو كنا أعزة قبل أن نسلم فلما أسلمنا صرنا أذلة، يعني نضرب ولا نحاول أن ندافع عن أنفسنا. زمان قبل ما نسلم كان يعني محدش يقدر يضربنا، محدش يقدر يحل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يفكر بمنطق فقه المرحلة. دلوقتي لو أنا خدت الموضوع بنوع من حماس. الحمية وحماسة وتهور اندفاعي ممكن أقوم بقتل من قتل المسلمين وضرب من ضرب المسلمين و لكن في الآخر عددنا قليل، 60 70 80 100 واحد، في الآخر ستحيطنا القوة الكافرة من هنا وهناك ويحدث الاستئصال وتموت الدعوة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم سكن من روعهم وهدأ من كلامهم وطمأنهم إلى أنه سيأتي يوم ينصر الله عز وجل فيه الإسلام والمسلمين. هل في مغزى حضرتك يا دكتور لحتة ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وبعدها مباشرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هل دي المغزى إن أنا ما بضيعش وقتي في فترة السكون ديت، أنا شغال برضو في تربية وأقيموا الصلاة الإعداد. نعم. وآتوا الزكاة. نعم. أنا يوم ما يجي قتال في بدر أو في غيرها من الغزوات مش هيثبت إلا اللي أقام الصلاة وآتى الزكاة. نعم. مش هيثبت إلا اللي أدى فروض الشرع كما أمر الله عز وجل بها. نعم. هو ده اللي يعرف يكمل الطريق الصحيح. نعم. عشان كده جه الالتصاق بين هذا الأمر الأول بالكف عن القتال، مش معناه انك تقعد ساكن او فاتر، لا، هتشرك تشترك في امور اخرى دعويه وتعبديه وتقربيه الى الله عز وجل، لكن بما يناسب المرحله اللي انت عايش فيها. نعم. طب يمكن الواقع المعاصر عايزين حضرتك برضو تلفت نظرنا، لان القضيه مهمه جدا في الواقع. الناس الان يجلسون امام الفضائيات يرون اخواننا في مثلا البوسنه، في كوسوفو، في فلسطين، في العراق، الام، قتل، ذبح اطفال. نعم. فبتجد الإنسان بيقعد يبكي ويتقطع، يعني نياط القلب فعلا صحيح. تتقطع، وبعض الناس بتتألم جدا ويسأل لما لا ينصر الله هؤلاء، يعني ايه الحكمه من النصر متاخر لدرجه ان احنا نشوف طفل عمره شهر بينضرب بالرصاصه واحنا ساكتين، او ان لم تعلن حالات الطوارئ في السماء وتنزل ملائكه تدمر مثلا اسرائيل وتدمر مثلا امريكا؟ ايه الحكمه من عدم تعجيل النصر؟ بص حضرتك، هو حاجه من اتنين، يا اما المسلمين عاملين اللي عليهم يا اما مش عاملين اللي عليهم. لو مش عاملين اللي عليهم خلاص مفهوم، يعني مفهوم ان احنا النصر متاخر عشان احنا ما عملناش اللي علينا. لم ناخذ بالاسباب، لم نؤمن بالله حق الايمان، لم نوحد صفنا، لم نتبع كتاب الله عز وجل. العبودية اللي لا فيها دخن. يعني احنا عندنا مشاكل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرمنا الثمرة. ده احتمال. لكن احيانا كثيرة بيكون المسلمين عاملين كل اللي عليهم ولا يحدث النصر ويتأخر النصر، زي ما قصة موسى عليه السلام، قصة نوح عليه السلام، قصة الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما كنا نذكرها. الصحابة عاملين كل اللي عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عامل كل اللي عليه وزيادة، يعني صلى الله عليه وسلم كان يؤدي وربنا سبحانه وتعالى يقول له فلعلك باخع نفسك على أثارهم ألا يكونوا مؤمنين، يعني بازل جهد وجهد مضاعف. ومع ذلك تأخر النصر. هنا بنقول أن تأخير النصر له حكمة بالغة. إحنا لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن نحيط بحكمة رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن نستقرئ من الأحداث ما يشير إلى يعني طرف من هذه الحكمة. أولا، هذا التأخير للنصر هو اختبار للمؤمنين، ونحفظ هذه الجملة جيدا. لو كان طريق النصر ناعما لصار فيه الناس أجمعون. لو كان طريق الإسلام هذا طريق ناعم ما فيش مشاكل، والنصر بمجرد ما تسلم يأتي النصر، طب الناس كلها تبقى مسلمة. المؤمن فيهم والكاذب، أو الصادق فيهم والكاذب، المؤمن والمنافق، كل الناس هتخش ليه؟ عشان تدور على النصر. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. بالضبط. فربنا من حكمته سبحانه وتعالى يؤخر النصر حتى لا يسير في هذا الطريق إلا الصادق حقا. أما المذبذب هذا الذي يرى النصر قد تأخر فيزهق ويترك هذا الصف، وهذه رحمة بالمؤمنين. يبقى دي أول حاجة، أن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الصف المؤمن ليمحصه. الحاجة الثانية المهمة جدا أنها تربية للمؤمنين. خلي بالك النصر فتنة، يعني لو أنا انتصرت وامتلكت في يدي القوة وامتلكت في يدي المال وامتلكت في يدي السلطة، فأنا بهذه الأشياء سأفتن فتنة كبيرة جدا، إلا إذا كنت تربيت تربية صح. لعلنا نرى هذا موضوع خالد بن الوليد يمكن. صح، سألته كيف ينتصر. بالضبط. خالد بن الوليد لما ينتصر ويبقى في إيده أموال كتيرة فينفقها في سبيل الله، ولما يكون في إيده سلطة ويقولوا له سلم السلطة فيسلمها مفيش مشكلة، ده إنسان متربي. ده إنسان اتبذل فيه جهد رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. اتفتحت عليهم الدنيا، لم يفتنوا بهذه الدنيا فتنة كبيرة. لعل حصل بعض الأنواع الفتن لكنها كانت عابرة كما سيمر بنا إن شاء الله في الحلقات. لأن التربية كانت جيدة جدا. أما لو حصل نصر سريع وانا ما تربيتش تربيه كافيه، مجرد ما يجي لي النصر ده افتن في هذا النصر، قد يكون هذا النصر وبالا عليا. بالظبط. تحصل مشاكل ضخمه كتيره جدا، ويحصل فتنه في العالم على فكره، لان الناس بتبص للاسلام في صوره المسلمين. يعني المسلم هذا الذي فتن بالنصر، الذي عندما امتلك القوه ظلم العباد، عندما امتلك المال الله أكبر. افسد. هذه طيب. مشكله خطيره جدا. طيب. هذا ممكن يعني يفتن الناس. يقول لك ادي المسلمين، فلا بد ان يمر بمراحل تربيه طويله حتى إذا امتلك النصر أو منح النصر في هذه اللحظة يستطيع أن يتحكم في قوته وفق الشر. وهذا ما يريد ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة مهمة جدا، أن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الظالم فرصة والثانية والثالثة والعاشرة، عشان في الآخر بعد كل هذه الفترات من الإملاء لو الظالم مستمر في ظلمه يأخذه ربنا سبحانه وتعالى ولا يفلت. ذكر ذلك ربنا ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الحكمة الرابعة ولعلها الحكمة الأخيرة نتعرض لها في الحلقة لهذا التأخير للنصر، إن ربنا سبحانه وتعالى شاء بحكمته أنه يؤخر النصر حتى يدخل فريق من الكافرين إلى معسكر المؤمنين. وأنا عايزك تتخيل معايا لو استجاب رسولنا صلى الله عليه وسلم لكلمات خباب بن الأرت ورفع يده إلى السماء ودعا بهلكة أهل مكة، كان فين خالد بن الوليد؟ وعمر بن العاص. كان فين عمرو بن العاص؟ وعكرمة بن أبي جهل. وصفوان بن أمية. وأبو سفيان. وسهيل بن عمرو. وعمير بن وهب وعد نعم. يعني أعداد ضخمة جدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أسلموا فترة المدينة المنورة. حتى إنه ربنا لم يستجب يعني طلب النبي ما يعجلش، ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم ولا تعجل عليهم يعني من أراد الله عز وجل له أن ينتهي على الكفر يملي له وسيأخذه ولن يفلت سبحانه وتعالى. ولكن في ناس ضخمة كتيرة جدا، ولعلنا نشاهد الآن في زماننا أمثلة كتيرة جدا من الناس ديت، أمثلة كتيرة من واحد كان يعادي الإسلام سواء كان من المسلمين أو كان من غير المسلمين، ومرت الأيام وأسلم وأصبح منافحا ومدافعا عن الإسلام والمسلمين. يبقى تأخير النصر له حكم كثيرة في أعداد كتيرة جدا من المسلمين ممكن يخشوا معنا ويبقوا مدافعين معنا عن الدين. جزاكم الله خير دكتور راغب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من الدكتور راغب، وعلى وعد بلقاء متجدد وتلك الأيام. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.